أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاستكم كنوز السيرة، حيث نغوص معا في بحور المعرفة الإسلامية ونستكشف روائع التراث الذي تركوه لنا علماؤنا الأجلاء. اليوم رحلتنا مميزة، سنذهب في زمن الحافظ العسقلاني لنكتشف كنزا لا يقدر بثمن، كتابا ألهمه الإيمان والعلم وحفظ لنا ذكر خير القرون. تخيلوا معي عالما قضى زهرة عمره في تتبع كل اسم وكل خبر وكل أثر لجيل فريد، جيل مشى على هذه الأرض رأى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به وجاهد وعه. هذا الجيل هو الصحابة الكرام. ولكن هل كل من ذكر في التاريخ هو صحابي؟ هل كل من حمل اسما عربيا في تلك الحقبة يعد من الجيل الذهبي؟ هنا يبرز السؤال، وهنا يظهر عملاق التدوين الحافظ ابن حجر العسقلاني بكتابه الموسوعي الإصابة في تمييز الصحابة. لماذا الإصابة؟ وما سر هذا الاسم الذي يوشي بالدقة والتمييز؟ ببساطة لأن ابن حجر جاء ليصيب كبد الحقيقة، جاء ليضع النقاط على الحروف ليميز بين الصحابي الذي استوفى الشروط الشرعية واللغوية وبين من التبس أمره أو ذكر خطأ في عداد الصحابة. لم يكن مجرد جامع، بل كان محققا، مدققا، ناقدا، بل ومستدركا على من سبقه من عمالقة التأليف. تخيلوا معي مهمة بهذا الحجم، أكثر من 12 ألف صحابي وصحابية، كل منهم له ترجمته، اسمه، نسبه، شيء من أخباره، مكان وفاته ومروياته. إنه جهد بشري لا يصدق في زمن لم تكن فيه حواسيب ولا محركات بحث. كان ابن حجر يجوب المكتبات، يقلب المخطوطات، يقارن الروايات، وكأنه محقق جنائي في قضية الأمة الكبرى. القسم الأول، النخبة، من ثبتت صحبته بيقين. هنا تجد العمالقة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، وكثيرون غيرهم ممن لمع نجمهم. القسم الثاني، منطقة الاحتمال. هنا تجد من اختلف العلماء في صحبته، فتراه يورد الأقوال ويناقش الحجج ويرجح ما يراه الإقرب للصواب. إنه يعلمنا كيف نفكر علميا. القسم الثالث، المخضرمون، من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه صبيا لم يميز، أو رآه كافرا ثم أسلم بعد وفاته. هؤلاء ليسوا صحابة بالمعنى الدقيق، لكنهم ليسوا غرباء عن العصر النبوي. القسم الرابع، منطقة التصحيح. هنا يصحح ابن حجر الأوهام والأخطاء، يخرج من ذكر خطأ في الصحابة ليعيد الأمر إلى نصابه. ولماذا كل هذا العناء؟ لماذا هذا التدقيق؟ لأن الصحابة ليسوا مجرد شخصيات تاريخية، إنهم نقلة ديننا، شهود الوحي، المثال والقدوة. إنهم الجيل الذي تربى على يد خير البشر وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أن نعرفهم بدقة، أن نميزهم بوضوح، هو أن نحافظ على نقاء هذا النبع الصافي الذي ارتوينا منه. الإصابة ليس مجرد كتاب تراجم، إنه درس في المنهج العلمي، في الأمانة التاريخية، في حب النبي وأصحابه. إنه نافذة نطل منها على عالمهم، نفهم تحدياتهم، نعيش انتصاراتهم، ونتعلم من مواقفهم. كل صفحة فيه تحمل قصة، وكل ترجمة تروي بطولة. أدعوكم أيها المستمعون الكرام أن تفتحوا قلوبكم وعقولكم لهذا الكنز، سواء كنتم طلاب علم أو مهتمين بالسيرة أو حتى مجرد فضوليين، فإن الإصابة سيأخذكم في رحلة لا تنسى، رحلة تعيد إليكم روح الاعتزاز بتاريخكم وتجدد حبكم لجيل لم تعرف البشرية مثله. في حلقتنا القادمة سنغوص في بعض التراجم المدهشة من كتاب الإصابة، وسنكتشف قصصا ربما لم تسمعوا بها من قبل، فكونوا على الموعد. إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست كنوز السيرة، نلقاكم في حلقة قادمة وملهمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.